إن الحمد لله جعل لكل شيء كتاب، أحمده سبحانه، إليه أدعو وإليه متاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المرجع والمآب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نعم العبد إنه أواب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا رحمكم الله أن التقوى المأمور بالتذكير بها كل جمعة لها أمور تحركها وتبعثها في نفوسنا فتقويها وتذكيها، وتحمل أحدنا على استحضار تقوى الله في سره وعلنه. ومن آكد ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره، وملئ القرآن به تذكيرا، فقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل من عليها فان. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. وقال تعالى: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمجيدا لربه: أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم عن الداعي إلى الإكثار من ذكر هذه من اللذات، وهو الإعلام بحقيقته وأنه يقطع اللذات. وفي ذلك أمران عظيمان: أحدهما أن العبد إذا عرف أن هذه اللذات مقطوعة حمله على الزهد فيها، فلم يسارع إليها ولم يصارع عليها، وإنما أخذ منها بقدر قوام حياته في المعاش، فتكون هذه اللذات بمنزلة الزاد الموصل إلى دار المعاد. والآخر أن العبد إذا علم أن هذه اللذات مقطوعة بالموت عمل لما بعد الموت، فالإرشاد إلى ذكر الموت هو إرشاد إلى إصلاح أنفسنا. فلا يراد بذكر الموت أن ينظر الإنسان بعين سوداء حمقاء إلى الدنيا، بل تكون هذه التذكرة إرشاداً له بإصلاح المعاش والمعاد. فتذكروا الموت في أنفسكم، واستحضروا عندما تمرون أمام أبصاركم صوراً لأناس كانوا قبل 50 أو 60 أو 100 سنة، أن هؤلاء ماتوا وأننا أيضاً ميتون. فإذا كتب علينا الموت فإنه ينبغي أن يعمل أحدنا لما بعد الموت، فالدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، والدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء،